بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسبق أن عرضنا من هذا مسائل وصلت إلى 43، وبوب لها المعتني بجمعها بباب محظورات الإحرام. وندعو الشيخ فهد بارك الله فيه ليعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول. نعم، يعني المحرم يحظر عليه أن يأخذ من بشرته، كان يعني يقطع شيء للحجامة ونحوها، ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول، يعني بعد الوقوف بعرفة وفعل 2 من 3: الرمي والحلق والطواف. قال: لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله طيبا. ما يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. الأولى أن يترك الصابون المعطر، يعني معطر استعمل عطرا، أي نعم، فالتورع والورع كما قال الشيخ تركه. نعم. الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة. نعم. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل. الهميان لا حرج في لبس الهميان، يعني الكمر أو الذي يضع فيه نفقته، مثل يعني المحفظة يتعلقها يسمى هميان، والحزام الكمر والمنديل ونحو ذلك. نعم. قال: المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين. نعم. يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة. يعني العصابة التي يعني تبعد الخمار على الوجه، عصابة على الجبهة وعلى الرأس، يفعلنها بعض النساء حتى تبعد الخمار بزعمها عن وجهها، لكن الشيخ يقول يعني بلا عصابة تسدل الخمار ولو لامس وجهها. اي نعم. وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي. أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة. يعني تعارض هنا واجبان، ورجح أقواهما في الوجوب، فهنا وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجل الأجنبي، وواجب آخر وهو أن المرأة تحرم في وجهها، تكشف وجهها، لكن ستر وجهها عن الرجل الأجنبي أقوى في الوجوب، فرجح الأقوى. إذا تعارض يعني واجبان لابد إذا فعل أحدهما ترك الآخر فيفعل الأقوى، وإذا تعارضت مفسدتين فترتكب الأدنى، أدنى المفسدتين لئلا يقع في الأعلى، وهذه قاعدة إسلامية أصولية عقلية، أي نعم، من خصوصيات ديننا الإسلامي. نعم. قال: من لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك. نعم. قال: من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها، ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام 10 أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة. أي نعم. إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل فعل 2 من 3، وهو رمي الجمرة والحلق والطواف، طواف الإفاضة، أي 3، إذا فعل 2 منهما تحلل التحلل الأول. فلو جامع زوجته، يا أخي لا تصور أعميتنا، فلو جامع زوجته قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف من عرفة بطل حجهما إذا كانت مطاوعة، يبطل حجها إذا كانت مطاوعة. أي نعم. وعليهما أن يمضي في فاسده، يتمان فاسده وبدنه، إن لم يجد بدنه فعلى كل واحد منهما يعني يصوم 10 أيام، وعليهما الحج من قابل مكان هذه الحجة التي أفسداها مع الاستغفار والتوبة إذا كان متعمدين. أما إذا كان غير متعمدين فالحج باطل، لكن لا إثم عليهما. يعني أريد أن أفرق يعني في مسألة العمد وعدم العمد. قد يرتكب الشخص محظور غير متعمد، فالذي يسقط عنه الإثم، لكن الجزاء لا يسقط عنه، البديل لا يسقط عنه. الواجب قد يتركه يعني جاهلا لا إثم عليه، ولكن البديل لا بد منه. أما من كان متعمدا فعليه مع الإثم البدل. نعم. وهذا واضح. قال: من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام 10 أيام. يعني هذا ما بطل حجه، من جامعها بعد التحلل الأول، جامع زوجته، حجه صحيح، لكن عليه يعني وعليها إن كانت مطاوعة شاة، كل واحد شاة، ما تكفي شاة واحدة عن 2، أو سبع بدنة عن كل واحد 7، أو سبع بقرة. ومن عجز منهما يعني من الزوج والزوجة صام 10 أيام. أي نعم. وحجه صحيح لأنه بعد التحلل الأول. قال: من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم. أي نعم. واضح. من جامع قبل طواف الإفاضة يعني بعد التحلل الأول، أو بعده قبل السعي، لأن السعي تابع يعني تابع للطواف وهو ركن، إذا كان عليه سعي فعليه دم، لأن المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه مرة أخرى. هذا الذي عليه سعي مرة أخرى هو المتمتع، ما يكفيه سعي العمرة، بل إذا أفاض من عرفات عليه الطواف وعليه سعي للحج. هنا قال: من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام 3 أيام أو ذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنا أيضا يحتاج إلى توضيح. طبعا إذا استمنى متعمد عليه الإثم، يعتبر ممن خرج، ممن اعتدى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لما ذكر حل الزوجة وملك اليمين قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء من الاعتداء، الاستمناء من الاعتداء. فمن أنزل عامدا باستمناء بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع يعني فلا فدية عليه، لكنه يكون قد ارتكب، يعني ارتكب محظورا، لأنه لا يجوز له أن يستعمل العادة السرية أو أن يستمني، يعتبر من العادين. أين ويصام 3 أيام ولما يقول فلا شيء عليه يعني لا شيء عليه من الفدية، وإن صام 3 أيام أو ذبح شاة أو أطعم 6 مساكين نعم لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال: من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. نعم أي نعم، وهذه واضحة، هذا فرق. الذي يحتلم بغير اختياره فلا شيء عليه، لا فدية ولا وليس عليه، يعني لم يرتكب محظورا. نعم. باب الفدية. باب الفدية. أحسن الله عليك شيخ. في المسألة 52 شيخ، ما أوجب عليها الاستغفار أو التوبة؟ ذهول أقول ذهول، وإلا معروف ومتقرر عند الشيخ وعند المسلمين جميعا أن الاستمناء يعني العادة السرية من غير ضرورة. يعني بعض الفقهاء أباحها للضرورة إذا خشي الزنا قد يباح للضرورة، ولكن هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع وش قال؟ فعليه بالصوم. ما قال يستمني، يعني ما قال نعم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يقطع شهوته. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. وملك اليمين الآن غير موجود بعينه، ولكن حكمه موجود، حكمه باقي إلى قيام الساعة، قد يعود الرق نعم إذا عاد سببه. نعم. قال: باب الفدية. ليس على المحرم شيء إذا قلم أظفاره أو إن قلم أظفاره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت، ولحديث صاحب الجبة قال: من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه، لعموم قول الله تعالى. التعليق هنا في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، قال رواه مسلم في الإيمان باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126. نعم، ولحديث صاحب الجبة نعم الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. أي نعم، وقال ما تركت حبلا من الحبال أو جبلا من الجبال لو وقفت عليه. أي نعم، وسأله أله حج قال من يعني وقف في عرفة وصلى صفا. أي نعم، أرشده إلى أن حجه تام، وأرشده أن ينزع جبته، وجبة عليها خلوق يعني عليها طيب. أي نعم، وأن يلبس الإزار والرداء، ولم يأمره بالفدية من أجل جهله. نعم. قال لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق، واستفتاه في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم خلوق يعني هو الطيب من الزعفران أو نعم أو نحوه. فقال صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة. نعم، ولم يأمره بالفدية من أجل جهله. نعم. قال باب صيد الحرم. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرمين. أي نعم. وأما السيئات فالذي عليه يعني اتفق زمان فاضل كرمضان مع مكان فاضل كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام تضاعف الحسنات أضعاف كثيرة، فالصلاة في المسجد الحرام أو الصيام أو الحسنة في المسجد الحرام بمئة ألف مع فضل الزمان. نعم، إذا كان رمضان ورد أن من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى. أضرب 70 في 100 ألف أضعاف كثيرة. نعم. قال وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد، يعني تعظم السيئات تعظم ولا تضاعف. نعم، لقول الله سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم، لأن الله تعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة، لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في تفسير ابن كثير يعني ذكر بعض الآثار التي تقول لو أن رجلا بعدن أبين هم بأن يلحد في الحرم لا ذاقه الله من العذاب الأليم وهو في مكانه، ولو لم يقدر بهمته التي هو مصر عليها. في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. قال باب دخول مكة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج. أين الواضح ما يلزم التكلف في الدخول من باب السلام، إن دخل تيسر ودخل من باب السلام فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب السلام، لكنه لم يأمر بأن لا يدخل إلا من باب السلام، فإذا ما تيسر فلا حرج عليه، يدخل من أي باب. نعم. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم، فإنه يطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه، والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إرقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقه قبل ركعتيه على عاتقيه قبل ركعتي الطواف. قال: يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده. يعني إذا كان هناك مشقة وزحام يكره تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد اليمنى أو استلام الركن اليماني إذا كان في زحام ومشقة. نعم. قال: ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه، وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبل ما استلم به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر. نعم. قال: يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام للآية الكريمة وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد. لكن هل هما سنة؟ يعني ما علاقتهما بالطواف؟ من سنة للطواف وليست واجبة، لو نسيهما طوافه صحيح. نعم. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين، يعني يطوف سبع ثم يشرع في السبع الأخر طوافين، هذا يسمى نعم، أو ثلاثة، وإذا فرغ يصلي لكل طواف ركعتين، لكل سبع أقصد، لكل سبع. نعم. والسبع هو سبعة أشواط ركعتين. نعم. قال: الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم. فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا. نعم. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا من غير الدبر والقبل كالصلاة. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يوما، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة. نعم. قال: من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله لما فيه من الاحتياط. قال: يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي، فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما. اللهم صل وسلم. نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. قال: يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز له أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ويتوضأوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. نعم، ماء زمزم نبع بين رجلي إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام، وهذا الماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما في الشرف سوى. نعم شيخ، قول الشيخ إذا دعت الحاجة، إذا ما وجد ماء غير هذا. طيب لو كان ما في حاجة، إذا لم يكن في حاجة يعني، إذا لم يكن في حاجة فتعمد الاستنجاء بماء زمزم يعني في النفس منه شيء. إذا كان الاستنجاء يحصل بغير ماء زمزم فلماذا يتعمد ماء زمزم؟ هل هو لخفة قدر ماء زمزم في نفسه؟ يعني الحاجة، أقول الحاجة لابد من القيد بها، لابد من القيد بالحاجة. نعم. قال: لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبا. لكن الاحتكار، يعني احتكار ماء زمزم لا يجوز، يعني ما دام أنه نقول لا حرج في بيع ماء زمزم أيضا لا يجوز احتكاره، بل ينبغي أن يباح. نعم. ولا نقل. الآن في مشروع يعني خادم الحرمين الشريفين في عبوات من زمزم يعني تباع بقيمة تقابل يعني التعب أو تقابل إنعام العمل في هذه العبوات، وبعضها يحذر منه، يمكن يكذب، يقال ماء زمزم وهي ليست من ماء زمزم. نعم. نعم يجوز. يقول الشيخ: لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة. نعم. في التفضيل. قال: في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبا. وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. نعم. من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف، وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد. أي فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد. نعم. قال: المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه. أي نعم، في أول شوط فقط يقرأ هذه الآية ولا يكرر، يعني يقول لا أعلم في تكراره ما يدل على استحبابه. نعم. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما. أي نعم. ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك. الدور الثاني فيه دائر، إن اكتفى في الوصول للدائر فهو كمن لم يصعد على الجبل لا بأس، وإن يعني دار على الدائر فهو أحوط له. في الدور الثاني للمسعى. قال: السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل. نعم. لأن الهواء يتبع القرار. أي نعم، السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار. أيضا الطواف في الدور الثاني الآن صحيح. أي نعم، والطواف حتى في المسجد من بعيد صحيح. نعم. الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل. نعم. من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده. نعم. وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات. وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح. نعم. قال: من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. بينما هي شرط في الطواف، يعني الطواف طهارة شرط فيه. نعم. من سعى، قال: لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. هذا في أعمال يوم العيد، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. هذا في أعمال يوم العيد، من قدم السعي قبل طواف الإفاضة فلا حرج، لكن ليس على الإطلاق. أي نعم، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزاءه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج. يعني ظاهر السياق أنه على الإطلاق، والصحيح أنه ما سئل يعني على عمل من أعمال يوم العيد يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، قدمه خير إلا قال افعل ولا حرج. السؤال هو عن أعمال يوم النحر فقط، وطواف الإفاضة والسعي بعده من أعمال يوم النحر. أما على الإطلاق فنعم يحتاج إلى دليل. قال: باب صفة الحج والعمرة. المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم. قال: من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك، لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فأطلق النهار. فقالوا: فهذا يشمل ما قبل. هو صاحب الجبة عروة بن مضرس. نعم. يعني من صلى صلاة تنهادي ووقف في عرفة ساعة من النهار. نعم. وقد وقف بعرفات قبل ذلك، يعني قبل مزدلفة. نعم. ليلا أو نهارا فقد تم حج وقضى تفا. نعم. قال: فأطلق النهار. قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه، وأنه لا يجزئه الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. قال: من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا، أعني ليلة النحر. قال: من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك. والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من يوم التاسع، خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل أو في الليل من اليوم العاشر. ما هو بالتاسع، في إشكال التاسع في اليوم التاسع يوم عرفة، إيه، لكن يقول في الليل أو في الليل من اليوم التاسع. اليوم التاسع ليلة اليوم العاشر، ليلة العاشر. قل يوم يعني أو في الليل من اليوم الليلة تتبع اليوم الفائت ولا اليوم المقبل؟ المقبل، اليوم المقبل. إذن من اليوم العاشر ينبغي أن ننتبه لهذا. يمكن هذا من يعني مطبعية. قال: أو في الليل لليوم، حتى ما يصير إشكال، ما نقول من لليوم العاشر. رمضان إذا دخل، إذا هل الهلال فأول ليلة، نعم، يصلى التراويح، لأن الليل يتبع أن اليوم الذي بعده، تبع اليوم الذي بعده. ليلة الجمعة تكون سابقة للجمعة، وهذا هو الصحيح. قال: يجب على الحاج المبيت من في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل. نعم. يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. يعني للضعف أو خشية أن تأتيها العادة، نعم، فتنصرف بسرعة حتى تقضي طواف الإفاضة قبل أن تأتيها. نعم. قال: من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه. قال: من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم. نعم. لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى. إن ترك المبيت بمزدلفة عمدا فعليه دم مع التوبة، وإن لم يكن عمدا فلا إثم عليه وعليه دم. هنا قال: لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف، لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب، جمعا بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: خذوا عني مناسككم، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر. نعم، وهذا خلاف ما يذهب إليه المتأخرون، بعض المتأخرين الآن يفتون بجواز الرمي حتى قبل الزوال خاصة في اليوم 13، وهذا خلاف يعني خلاف الصحيح. قال: لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك. والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب، يعني ما يرمي بالليل خلاص. نعم، فاته الرمي ووجب عليه دم، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من يوم الثالث عشر. نعم. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولكن يشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع: ولا يشرع رمي الشاخص، بل السنة الرمي في الحوض. بعضهم يبالغ ويضع الحصى وضع في الحوض، هذا ما يصلح، لابد يرميه. نعم، وإن خرجت الحصاة بعد الرمي فلا حرج. نعم. قال: من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن. قال: لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج. الأحوط ألا يرمي بحصى قد رمي به. هو الذي بجانب الحوض غالبا يكون قد رمي به، يعني الحصى الذي بجانب الحوض يكون قد رمي به وخرج من الحوض. الأولى أن يحتاط، يأخذ معه حصى احتياط، بحيث لو شك هل وقع في الحوض يرمي حتى يتيقن، أو شك في العدد يرمي حتى يكمل. نعم. قال: من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصى. الجمرات يعني الحصى، الجمرة هي الحصى. من رمى الجمرات السبع، الحصى السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. أي نعم. قال: فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي. أي نعم. قال: يجب الترتيب في رمي الجمرات، فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهي جمرة العقبة. نعم، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم. لا يستحب غسل الحصى، بل يرمي به من غير غسل. من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. قال: يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى يوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر. نعم. ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل. نعم. لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادئا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك. من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلا على الصحيح، فإن لم يرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرمي بنفسه. من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة. قال: من أراد الرمي عن غيره فله حالتان، وهما أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه، والأخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة، وهذا هو الصواب دفعا للحرج والمشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك. لا. قال: الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني والثالث خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع. الحلق في الحج والعمرة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، إلا إذا كان أداء العمرة قريبا من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق، لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة. من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلا أو ناسيا وجوب التعميم فلا شيء عليه، والمرأة تقصر من كل ظفيرة أنمله فأقل. من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسهما، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه، لعموم قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث صاحب الجبة. قال: لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به. بعض العلماء أو بعض الشيخ الألباني أو كذا قال إن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر يعود محرما لا يلبس ولو تحلل، يعني التحلل الأول. والشيخ يعني كأنه يشير إلى الرد على هذا، يقول: لا دليل لمن قال بعدم تأخير جواز تأخير طواف الإفاضة عند الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به. طبعا يستدل من يقول بهذا بحديث الشيخ ذكر أنه فيه علتين: ضعيف وشاذ عن عمل الجمهور، يعني ذكر أن يعني ذكر علتين في الحديث الذي احتج به من يقول: من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر يعود محرما عليه أن يلبس ثيابه. استدل بحديث ضعفه الشيخ، ذكر أنه ضعيف وذكر أنه شاذ، ذكر فيه الشذوذ. اي نعم، فلا يحتج به، وهذا ولهذا قال لا دليل له. نعم. قال: الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كاندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزاها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله وآخرون من أهل العلم. والشيخ يعني مرة توقف في هذا وقال يعني كيف نقول بقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أحابستنا هي، أي نعم. فعلى كل حال مسألة، لكن من اجتهد إن شاء الله. نعم. قال: على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعلاه مع طواف القدوم أجزأهما، ولا يلزمهما أن يأتي بسعي آخر، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة. نعم. المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاط والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية. كالسقاط، هذه تشبيه الكاف، يعني فيه من يشبه السقاط، الحراس الذين ينظمون المرور أو الذين يحرسون الجنود وأمثالهم. نعم، هم مثل السقاط والرعاة. والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، أي نعم، ومن كان في مثله فيسقط، أي نعم، المبيت في منى عنهم، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك. نعم، دائما الشيخ رحمه الله ينهج منهج التيسير. أي نعم. قال: يرخص للسقاط والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع. العاملين على مصلحة الحجاج، يدخل فيها كل من يعمل على مصلحة الحجاج، مطوف أو غيره أو جندي أو حارس، إينا. قال: إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره. إينا، الرمي يعني، إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره. نعم. قال: من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. لأنه مفرط وجهله نشأ عن تفريط، فلا يعذر بجهله. لكن قد يعني لا يؤثم. نعم يا شيخ، إذا بذل جهده واستفرغ وسعه، إذا بذل المسلم جهده واستفرغ وسعه ولم يعرض عن من ذكره ولم يفرط فيما لا يسعه جهله، فهو معذور بجهله. ليتك سمعت ما قلت. أي نعم، إذا لم يكن مفرطا ولا معرضا، لا يفرط فيما لا يسعه جهله ولا يكون معرضا عن المذكر، أي نعم، وجهل، يعذر بجهله. نعم يا أخي، شلون مجبر يعني؟ هو الحكم له، أنت تتصور المطوف فيه، حكم الحاج على المطوف، حكم الحاج على المطوف، والدولة مع الحاج ضد المطوف، هو عليه أن يجبر المطوف، إذا ما استطاع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكن قد يكون فرط، ما اشتكى المطوف ولا شيء، يعني كل فعل يقدر بقدره، هذه في رقبة المطوف، هذا كلهم في رقبة المطوف، والدولة لا ترضى بهذا، الدولة على المطوف مع الحج. نعم، يمكن أدنى جندي لو قلت له هذا المطوف يريد أن يفسد علينا عبادتنا، ما يريد أن يجبرنا، أوقفه. نعم. قال: وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. ها، الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب، لكن إذا كان مفرط شو يسوي له؟ أي نعم، فيما لا يسعه جهله. نعم. قال إذا اشتهر عند الأخ إشكال، ما هو صحيح. الصحيح إلا وإذا كانوا أفتوا وأفتاهم فبذمة من أفتاهم، بذمة من أفتاهم، لكن ليعلم أن العالم لا يخرجه سالم، عليه أن يبحث، عليه أن يتحتاط لدينه كما يحتاط لنقوده. ما تضع نقودك إلا عند شخص يعني تثق وثقة تامة أنه أمين، فكذلك ما هو بس كل من أفتاك أو على قول من قال يعني اسأل عالم واخرج سالم. أي نعم، لا ما يصلح والله، ما تنتهي هذه، احنا وقعنا في مشكلة. نعم نعم، لا اليوماني الحادي عشر والثاني عشر. أي نعم أي نعم نعم، عليه دم. ولماذا يترك الميقات؟ مخالفة للدولة. أي فعليه دم، عليه محظورة، عليه أنه أثم. أي نعم وعليه دم. لا هو عليه دم، إذا وجد عليه دم، ما وجد يصوم عشرة أيام. هذا ترك واجبا، ترك المشايخ. أنت الآن يعني تقيم الفتنة بين المشايخ. اسمع الكلام الذي أعلمه والله أعلم. أي نعم، إذا جاوز الميقات بدون إحرام متعمد خايف يعني ومخالفة لولاة الأمر فهو آثم، إن أحرم وتم له إحرام فعليه دم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. أي نعم، وأكثر من هذا ما. أي نعم لا نعلمه، هذاك فدية الأذى، خلط، الخلط لا ينبغي. فدية الأذى، إذا كنت بردان ولبست يعني ثياب أو تغطيت ببطانية وغطيت راسك، هذه فدية أذى. مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، هذه فدية الأذى. أما فدية النسك أو فدية الإحصار أو فدية تجاوز الميقات أو فدية عن ترك واجب فهذا لابد. إيه نعم، فهذا إذا لم يجد عليه صيام عشرة أيام، ما في خيار. نعم نعم يا شيخ، عليكم السلام. يوم عرفة، بسم الله. أي نعم، عليكم السلام. يوم عرفة درت الحجام. أي نعم، ما في بأس. ها؟ أي. أي ما شاء الله، ما عليك شيء. أي ما في شيء، ظفرك انكسر ونزعته، ما في شيء، ما في عليك شيء. بس عندي ورقة عاد، ولو إنك عليك السلام، عليكم السلام، بارك الله فيك. بس عليكم السلام، وأنت بخير، الله يسلمك، الله يبارك. أو إياك، شوف صاحب السؤال أود إنه أعرفه لأنه يحتاج إلى سؤال. يقول أنا طفت طواف الإفاضة السنة الماضية وقطعت لأجل البول ثم واصلت الطواف، يعني توضأ ولا ما توضأ؟ يوم قطعت الطواف لأجل البول هل توضأت بعد البول؟ يحتاج إلى أن أسمع الجواب. ما أدري منه صاحب السؤال، لا أنت صاحب السؤال يجيبني، هل لما قطع الطواف من أجل البول توضأ ثم عاد يكمل الطواف أو لم يتوضأ؟ على كل حال، منه أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحب، توضأ ثم عاد وأكمل الطواف، ليس طوافه باطل، طوافه صحيح. أي نعم، خلاص ولا شيء في الله. وعليكم السلام. حك حبة في جسمه فسال منها دم وهو محرم فما عليه؟ هذا سؤالك أنت، خلاص ما في شيء إن شاء الله. بس لو حكها برفق شوي، ما حكم لبس الكمامات الطبية للمحرم؟ فهل هي من محظورات الإحرام؟ نعم، المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه، المحرم الرجل لا يغطي وجهه. اي نعم. ما له لزوم لبس الكمامات، ما ليس له، اقول ليس له ضرورة ولا حاجة. يفدي فدية أذى، يفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء. وما دام خرج من مكة فالأسهل له أن يطعم ستة مساكين، لا، فالأسهل له أن يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. لا لا، من رجع سبعة هذا شيء آخر، يعني اللهم فقهنا في الدين. ما زمزم لما شرب له، هل يفيد التخصيص أم يكفي العموم؟ أي تعميم الطلب، لما شرب له خاص أو عام؟ يا أخي لماذا تضيق؟ خلص هذه. بعد أن أديت فريضة الحج قمت بأداء عمرة نيابة عن والدي الله يرحمنا وياه، فهل هذه العمرة صحيحة؟ وهل ينال والدي ما دمت أنت أحرمت بعمرة لزمك أن تتمها، لكن لا يشرع أن تبتدئها بعد الحج. ما دم أديت عمرة قبل الحج خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا الذين معه، فقط هي عائشة يعني ذهب بها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم ليعمرها عمرة بدلا من العمرة التي رفضتها. فالأمر واضح، غيره ما أحد فعل هذا، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة أخرى. نعم، والهمم متوافرة لنقل مثل هذا لو حصل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو حكم الجنبة في ليلة الوقوف بعرفة أو بداية إحرام الحج؟ ما أدري إيش معنى كلام يعني الجنابة، ما حكم الجنابة يعني؟ ها؟ إيه خلاص الجنابة. إيه نعم، ما في شيء إذا استحلم، ما في شيء، ما عليه الغسل، يغتسل ولا عليه إثم. رفع القلم على ثلاث، نائم حتى يستيقظ. نعم، ما حكم لبس الثياب بعد الانتهاء من السعي للعمرة وقبل الحلق إذا كان جاهلا؟ على كل حال الحكم أن يعيد خلع الثياب ويلبس الإزار والرداء. ما فعل ولكن حلق أو قصر وعليه الثياب وهو جاهل فلا شيء عليه. في أول السعي هل يقرأ النص؟ نعم، في أول السعي يقرأ إن على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني مندوب مستحب. أو يكمل الآية إلى قوله شاكر إن الله شاكر عليم. نعم، ما تطوع أخي يكمل الآية. أي نعم، إن شاء الله سلاح. اللهم صل وسلم. نعم، صبر يا شيخ صبر. نعم، في سؤال يقول يعني تأخر عن الوصول إلى مزدلفة لعذر، معه زوجته أو كذا، لكنه ليس بإرادته إلى نصف الليل، فهل يعني يجوز له أن ينصرف أو لا بد أن يبقى حتى يستكمل؟ إن بقي فهو الأفضل وهو الأولى والأحوط، وإن انصرف للعذر لأن زوجته معه ويخشى أن يأتيها عذر، فإن شاء الله لا بأس، يكفيه المرور. نعم، والله ما أدري من أجيب. إيه تفضل. ولو عن والد؟ لا لا، من أراد يعني تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع، تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. إذا كان عن نفسه لا يجوز تكرار فكيف عن غيره؟ من باب أولى. أين لا حد لآخره، لكن الأولى التعجل. أين ما اللي يسمع يسمعني؟ ما حكم من خرج من عرفة، خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل؟ على كل حال قضى عامة الليل إن شاء الله، يعني أرجو أنه ما في بأس. وش الحج لبوه؟ اعتمر؟ لا، شوف وين يجي، شوف وين يجيبه. متمتع واعتمر مرة ثانية عن أبيه، كرر العمرة في سفرته. شو الحج على أبيه؟ أصل الحج ما يصلح في السنة إلا مرة. قبل كذا خلوا يتكلم، هو دعه يتكلم. وحج عن والده والعمرة لنفسه، ما في بس متمتع، يعتبر متمتع، ما يكررها بعد الحج. على كل حال إذا ما دام هذا الشيء، تسأل عن ماضي ولا عن مستقبل؟ أي مستقبل، خلاص يعتمر ويحج عن والده. نعم، أي لا بأس، هذا شيء آخر على قول بعض أهل العلم. والشيخ ابن باز رحمه الله يعني لا يرى أن السفر يقطع التمتع إلا السفر الذي يعود به إلى بلده. إذا عاد إلى بلده، مثلا جاء من اليمن ثم اعتمر ثم جاء إلى المدينة، فسفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه، إلا إذا سافر إلى اليمن مرة أخرى ثم أحرم بالحج مفردا، فهذا ليس متمتعا. أتى إلى المدينة، خلص الحج، أن يأتي بعمرة، أين؟ أي لا بأس، هذا سفر آخر من ذو الحليفة. أي نعم، سفر آخر من ذي الحليفة. أي نعم، نعم. على كل حال الشيء الماضي، إذا أحرمت بعمرة قلت لبيك عمرة لزمتك، أي نعم، تؤديها، لكن الابتداء بها غير مشروع. لا، يعني ودك تحط تسوي دم، ما هو في البلد.